قال رحمه الله: والقرآن كتاب الله. والقرآن عندكم كتاب الله، تصحيف هذا، والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. أيضا ينقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الإجماع، إجماع علماء الأمصار على أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. كلام الله دل على ذلك الكتاب والسنة. من الكتاب القرآن كلام الله، قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو سيسمع ماذا؟ سيسمع القرآن، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، حتى يسمع كلام الله وسيسمع القرآن، فسمى القرآن كلام الله. ومن السنة، وهكذا قوله سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ومن السنة حديث أبي داود، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني كلام ربي القرآن. فالقرآن كلام الله، إذن القرآن كلام الله لا كلام غيره. مع أنه قد جاء: إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة، وهكذا في سورة التكوير. ففي سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير: جبريل عليه السلام. ونسب القول إليهما لأنهما تكلما به ابتداء، أم لأنهما مبلغان؟ لأنهما مبلغان عن الله عز وجل، لأنهما مبلغان عن الله عز وجل. فالقرآن كلام الله، سمعه جبريل من الله عز وجل، فبلغه من؟ فبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السلام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فسمعه الصحابة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو كلام الله، لأنه منه بدأ، هو الذي ابتدأه، والقول يضاف إلى من تكلم به ابتداء، فهو كلام الله لا كلام غيره. ومن قال أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. قال: كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق، لماذا غير مخلوق؟ عندنا تعليل وعندنا دليل. غير مخلوق، عندنا تعليل وعندنا دليل. وقبل ذلك السلف الصالح من الصحابة وهكذا ممن تبعهم بإحسان كانوا يقولون: القرآن كلام الله. ثم لما جاءت الجهمية والمعتزلة فقالوا: مخلوق. قال أهل السنة ردا عليهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن هذه غير مخلوق زيدت لما أحدث أهل البدع، وزاد أهل البدع أنه مخلوق. وأول من أحدث أو أول من قال بأن القرآن مخلوق من هو؟ الجعد بن درهم، ثم تلميذه الجهم بن صفوان، ثم أخذت الجهمية والمعتزلة هذا المذهب الردي. طيب، إذا نرجع الآن، غير مخلوق عرفنا لماذا زيدت هذه الكلمة، لأن أهل البدع أحدثوا فقالوا إنه مخلوق، فرد عليهم أهل السنة فقالوا: كلام الله غير مخلوق. طيب، غير مخلوق، قلنا عندنا تعليل وعندنا دليل. التعليل ما هو؟ هذا مذاكرة إن شاء الله. التعليل إيش؟ أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. القرآن من كلام الله، فبعض كلام الله القرآن، وبعض كلام الله التوراة، وبعض كلام الله الإنجيل، وهكذا كل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله، كلها من كلام الله. فكلام الله منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، وليس له بداية وليس له نهاية. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله ليس له بداية وليس له نهاية. فالقرآن من تبعيضية من كلام الله، فإذا كان من كلام الله، كلام الله صفة من صفاته. وصفات الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. هذا التعليل. والدليل، الدليل ما استدل به ابن عيينة سفيان رحمه الله تعالى في لما بلغه كلام بشر المريسي، قالوا إن بشر المريسي يقول إن القرآن مخلوق، قال كذب، إن الله يقول ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الله والأمر القرآن، الخلق خلق الله والأمر القرآن، فالقرآن من أمر الله كما قال الله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فانظر ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر بواو التي تقتضي، بالواو التي تقتضي المغايرة، فإذا الأمر غير الخلق، فإذا كان القرآن هو الأمر إذن هو غير الخلق يعني غير مخلوق، فهذا دليل أنه غير مخلوق. وهكذا حديث يعني كان سدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته لأحمد بن أبي دؤاد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكان يقول أيستعاذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات، فسرت الكلمات بأنها القرآن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكان أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله يقول أيستعاذ بمخلوق، يسكت أحمد بن أبي دؤاد لأن عندهم متقرر أنه لا الاستعاذة بمخلوق إيش شرك، كان يسكت. فهذا يدل على أن القرآن وكلام الله عز وجل غير مخلوق. قال والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، إيش معنى بجميع جهاته؟ يعني كيفما تصرف فهو كلام الله، إذا تلوته باللسان بلسانك، إذا حفظته في صدرك، إذا كتب في الأوراق، كتب بالمداد وفي الأوراق وفي الصحف، فكيفما تصرف فهو إيش؟ فهو كلام الله. تتلوه بلسانك، اللسان هذه مخلوقة، لكن الكلام الذي تتلوه المتلو هذا كلام الله، المتلو كلام الله. تكتبه في الصحف، تكتبه بالمداد، هذا المداد، هذه الصحف إيش مخلوقة، لكن المكتوب إيش كلام الله. تحفظ في الصدر، الصدر هذا مخلوق، لكن ما تحفظه المحفوظ هذا إيش، هذا كلام الله. فإذا بجميع جهاته، سواء كان متلوا أو مسموعا أو مكتوبا أو محفوظا، فهو ماذا؟ لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه كلام الله عز وجل. فهذا معنى قوله بجميع جهاته. طيب المخالفون الجهمية والمعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا كلام الله لكنه مخلوق، فإضافته إلى الله كإضافة الناقة إلى الله والبيت إلى الله، إضافة المخلوق إلى خالقه، فيقولون كلام الله لكنهم يقولون ماذا؟ كلام الله مخلوق، مثله مثل الناقة ومثل البيت، بيت الله وناقة الله. هذا بالنسبة للجهمية والمعتزلة. نعم. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون كلام الله، لكن ماذا يريدون كلام الله؟ يقولون كلام الله نفساني، معنى قائم في نفس الله، الكلام النفساني، كلام في النفس. يعني إيش كلام في النفس؟ لا حرف ولا صوت، هذا عقيدة الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية، فيقولون القرآن كلام الله، لكن إيش تفسيرهم؟ لأن إذا جئت تنظر في التفسير، تفسير كلام الله عندهم كلام الله والكلام النفساني، يعني إيش؟ يعني لا حرف ولا صوت. طيب لا حرف ولا صوت، وهذا الكلام قديم، المعنى الذي قام في نفس الله عز وجل قديم، قديم بقدم الذات سبحانه، والموجود بين الدفتين، دفتي المصحف، هذا إيش عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعند الماتريدية حكاية عن كلام الله، ليس هو كلام الله وإنما هو إيش عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، القولان متقاربان، وإن فرق بعضهما بعض أهل العلم، لكن القولان متقاربان، يعني كأن الله تعالى عما يقولون كأن الله أخرس، فجاء من يعبر عما في نفسه، إما أن يكون جبريل أو يكون محمد عليهما السلام، إما أن يكون جبريل عليه السلام أو يكون جبريل عليه السلام أو يكون محمدا عليه الصلاة والسلام، عبر عما في نفس الله أو حكى ما في نفس الله كما يفعل، يعني ماذا الذي يكون أخرس، فيأتي واحد ويعبر يعني عما يريد قوله هذا الأخرس، تعالى الله عما يقول هؤلاء المبتدع الضلال علوا كبيرا. فالنهاية نهاية الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية نهايتهم إلى قول المعتزلة والجهمية أن ما بين الدفتين إيش مخلوق، إذا كانوا عبارة أو حكاية من الذي عبر، من الذي حكى، إما جبريل إما محمد عليه الصلاة والسلام، إما مخلوق خلقه الله في الهواء ثم أخذه جبريل من هذا المخلوق الذي في الهواء الذي يسمى الكلام، يعني أقوال ربما لا تعقل لكن هذه ذكرت في كتبهم. فعلى كل الأقوال فما بين دفتي المصحف مخلوق، لكنهم لا يصرحون ولا يجهرون بذلك أمام عوام المسلمين حتى لا يقال لا يشنع عليهم الناس فيقولون أنتم الجهمية ماذا سواء، أنتم المعتزلة سواء، وهم يعني يعدون أنفسهم ممن يرد على المعتزلة ويرد على الجهمية. ولهذا في مدرجات الأزهر كما ذكر أهل العلم ومن كان هناك أيضا من أهل العلم ثم تاب، في مدرجات الأزهر جامعة الأزهر يعني يقولون ما بين الدفتين دفتي المصحف مخلوق. قال والقرآن كتاب الله غير مخلوق بجميع جهاته، إذن هذا يعني ما يعني الإجماع الذي نقله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة في إجماع أهل الأمصار علماء الأمصار علماء السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.